بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا أجمعين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلك بنا وبكم سبيله القويم وصراطه المستقيم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وهذه المحاضرة تتحدث عن الفتن، ولا شك أن اجتناب الفتن مطلب شرعي، والنبي عليه الصلاة والسلام بين للصحابة الفتن وبين لهم سبيل النجاة منها. فنحن بكلامنا هذا وبمحاضرتنا هذه نسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن والسنة. وقد جاء في الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، وحذيفة هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عالم الصحابة في الفتن، قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. أو قبل ذلك قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. السؤال عن الشر حتى يجتنب، هذا كان يصنعه حذيفة رضي الله عنه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. جاء في صحيح مسلم هاهنا: أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، جسمه إنسان لكن قلبه قلب شيطان، والعياذ بالله. ثم حذيفة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن النجاة، فقال: فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا حديث فيه بيان الفتن وفيه بيان النجاة منها. حديث آخر تحفظونه في الأربعين النووية عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وهذه منجيات من الفتن: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الفتن فسيرى اختلافا كثيرا. النجاة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، خلقت على كدر، ابتلاء امتحان اختبار، خلقت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقدار والأكدار؟ لا يمكن. وكلنا في هذه الحياة لنا طريق واحد موحد نسير فيه، كنا أمواتا عدما فأحيانا الله، نسير الآن إلى الموتى الثانية، ثم بعد الموتى الثانية إلى الحياة الثانية التي هي بعد الحياة التي نحن فيها. والموتى الثانية هذه التي بعدها الحياة، الحياة الثانية هذه هي حياة خالدة باقية أبدية. في سيرنا الآن إلى الله عز وجل في دار التكليف والامتحان والابتلاء نتعرض لهذه الفتن ولا بد. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن الفتن لا بد منها وهي كائنة لا محالة، والفتنة في اللغة يرجع معناها إلى الابتلاء والامتحان. الفتنة في اللغة يرجع معناها إلى الابتلاء والامتحان، وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الذهب والفضة، وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الذهب والفضة أي أذبتهما بالنار، أي أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. ذلك يقول الله عز وجل يوم هم على النار يفتنون يعني يحرقون بالنار والعياذ بالله. فأنت عندما تأتي بالذهب والفضة وتحرقها بالنار تفتنها حتى يتميز الذهب والفضة ويتميز الحديد والمعادن الأخرى. كذلك هذا الابتلاء يميز بين المؤمن والمنافق، بين الصادق والكاذب. على معنى الابتلاء والاختبار دار معنى الفتنة في الكتاب والسنة. هناك معان لكن هي راجعة في النهاية إلى الابتلاء والاختبار. فمثلا يأتي معنى الفتنة، يأتي من معاني الفتنة الصد والرد عن سبيل الله وهو عائد إلى الابتلاء والاختبار. قال تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، يعني أن يصدوك. والفتنة تأتي بمعنى العذاب. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي من بعد ما عذبوا. والفتنة تأتي بمعنى الشرك والكفر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. تأتي بمعنى الوقوع في المعاصي والنفاق، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. تأتي الفتنة بمعنى اشتباه الحق بالباطل. قال تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تأتي أيضا الفتنة بمعنى الإضلال وبمعنى القتل والأسر وبمعنى اختلاف الناس وعدم اجتماع قلوبهم. تأتي بمعنى الجنون، تأتي بمعنى الإحراق بالنار. لكن كل هذه المعاني إذا تدبرتها رجعت إلى معنى الاختبار ومعنى الامتحان. وقد وردت الفتنة في القرآن كما يقول شيخنا الشيخ صالح طه في كتابه كيف تواجه الفتن 56 مرة. وردت الفتنة في القرآن 56 مرة كلها تدور بمعنى الابتلاء والاختبار. كذلك وردت الفتنة في السنة كثيرا وهي بمعنى الاختبار ومعنى الامتحان. والفتن في آخر الزمان تكثر، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشرف يوما من الأيام على أطم من آطام المدينة، يعني على حصن مرتفع، مكان مرتفع، فقال للصحابة رضي الله عنهم هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وسلم فإني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. فإني لأرى الفتن تقع خلال، يعني قريبة منهم، خلال بيوتكم كوقع القطر، مثل المطر يكون غزيرا ويكون متقاربا، قطراته تكون متقاربة. فهذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، وأن الفتن ستكون في زمانهم خاصة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. حصلت فتن عظيمة جدا، لذلك على المسلم أن يحذر هذه الفتن وأن يعلم بأنها كثيرة، والداعي إليها الشيطان الرجيم وأتباعه من شياطين الإنس. قال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأيضا مما يدل على كثرة الفتن قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. انتبهوا وانظروا هل هذا موجود الآن في زماننا، حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن. قبض العلم موجود، كم من العلماء ماتوا ولم يعوضوا، وحجة الله باقية وأهل العلم باقون، لكن خاصة بعد أزمة كورونا رأينا كثير من أهل العلم قد توفوا وماتوا، وظهر الجهال وبرزوا، وهؤلاء الجهال الذين برزوا وقدمتهم وسائل الإعلام ورفعهم الجماهير، لأن العلم لا يأتي من رفع الجماهير وتقديم وسائل الإعلام، العلم يأتي بتزكية الله عز وجل للعبد وتوفيقه، وأيضا بدلالة أهل العلم العارفين. أنت كيف بعرف أنك مهندس؟ أنا لست مهندسا، المهندس هو الذي يدل عليك، يقول هذا مهندس بارع. العوام لا يميزون، واحد قام بين أيديهم فخطب وزوق كلاما ونسقه، قالوا هذا هو العالم، صحيح؟ لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. الآن لو رأيتم إلى رؤساء الأحزاب الإسلامية ستجدونهم ليسوا بأهل علم، أهل سياسة، وما عند الواحد منهم مشكلة أن يزكي أعداء الدين وأعداء الصحابة، وأن يزكي من يطعنون في القرآن، وأن يشهد لقتلاهم بأنهم من الشهداء. هذا يدل على علم ولا على جهل؟ على جهل. فبالتالي أظهر أمثال هؤلاء وأبرزوا. من الذي أبرزهم؟ الجماهير. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، للأسف الشديد. فالعلم قبض وكثر الجهال، والزلازل كثرت، زلزال قبل أيام في أفغانستان قتل على أثره أكثر من 1500 شخص، زلزال حصل في الكويت قبل فترة قريبة وشعرنا به، وقبل ذلك حصل زلزال، وفي الشرق وفي الغرب زلازل كثرت. ويتقارب الزمان، والله أمس كنا في أول الفصل الدراسي، الآن طلعت نتائج الثانوية العامة، أمس صلينا الجمعة، أمس قبل أسبوع جاء أبو عبد الرحمن علينا ألقى علينا درسا في شرح منظومة السير إلى الله والدار الآخر. سبحان الله، ما أسرع الوقت، يتقارب الزمان. وحتى الدنيا الآن تقاربت، أنت اليوم أخبار تأتينا من الشرق والغرب في نفس اللحظة نسمعها، وربما أنا أسمع الخبر من أمريكا قبل أن يسمعه جار الخبر الذي حصل عنده الخبر، لأنه كان نائما وقت حصول المشكلة مثلا أو الخبر. تقارب الزمان وتقاربت البلاد بسبب هذه التكنولوجيا، وتظهر الفتن. مقصود بظهور الفتن هنا كثرتها واشتهارها، وإلا الفتن يعني موجودة فتكثر ولا يتكاتمها الناس. يعني الآن الإلحاد حرية شخصية، الإلحاد تعرف يعني إلحاد؟ يعني نفي وجود الله عز وجل، حرية شخصية. اللواط الفاحشة حرية شخصية ومرخص. سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم حرية شخصية لا يتعرض له. اكتب، ارسم رسوم مستهزئة، وهكذا. يعني صارت الفتن أمر مشهور ومتعارف عليه ومرخصة، وللأسف الشديد. وكذلك مما يدل على كثرة الفتن قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يعني رؤوس الجبال، ومواقع القطر، أماكن نزول المطر، يفر بدينه من الفتن. وهذا يدل على أن الفتن ستملأ الأماكن التي يتجمع فيها الناس، فلا من جات لك من الفتنة إلا بالاعتزال. ستأتي معنا إن شاء الله أسباب اجتناب الفتنة والمحصنات من الفتن. أقول لك بصير خير مالك أن تذهب وتهرب من أماكن الناس وتكون مع الغنم، يعني تستكفي بما معك من رزق وغنم وتدع الناس من شرك وتتقي ربك. ذلك جاء في الصحيح، قال لما سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، قال ومؤمن في شعب من الشعاب، الشعب يعني الطريق بين الجبلين، ومؤمن يعني معتزل الناس، ومؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. فهذه كلها تدل على كثرة الفتن، والفتن قد كثرت في زماننا. طيب، قلنا بأن معنى الفتنة الابتلاء والاختبار في الأصل، كيف أعلم بأني مفتون؟ كيف أعرف بأني مفتون؟ يجيبك عن ذلك حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. أبو مسعود سأل حذيفة فقال له أوصني اعهد إلي، فقال له حذيفة رضي الله عنه ألم يأتك اليقين؟ قال أبو مسعود بلى وعزة ربي. قال حذيفة فاعلم. هنا الآن ضابط، هل أنت مفتون أو غير مفتون؟ قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون فإن دين الله واحد، وإياك والتلون فإن دين الله واحد. أمس دعاء غير الله عز وجل شرك، شرك أكبر. اليوم توسل إلى توسل بالصالحين إلى الله عز وجل جائز، شفاعة جائزة. أمس الغناء حرام، اليوم الغناء والموسيقى حلال كلها. أمس الأفلام والمسلسلات حرام، اليوم لا، أنا بمثل فيها وأعمل دعاية لها. شوف انقلاب الموازين، أمس حلال اليوم حرام، أمس حرام اليوم حلال، بحسب الهوى وبسبب حب الدنيا ومتابعة الحكام والجماهير. العلماء ثلاثة كما يقول الشيخ ابن عثيمين، عالم ملة وعالم سلطان وعالم أمة، أو عالم دولة وعالم أمة، عالم ملة وعالم دولة وعالم أمة. عالم الأمة اللي بتتبع الجماهير ما يطلبه الجماهير، يفتي لهم كما يحبون كما يشتهون. هناك عالم دولة يفتي الدولة بما تحب وما تريد وما تشتهي، فقط يبصم. هناك عالم ملة وهو الذي يفتي بالأدلة على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. عالم الآن الدولة وعالم الجماهير أو الأمة هؤلاء كثر للأسف الشديد. فتغيير الرأي للهوى ولحب الدنيا وإرضاء للآخرين، هذه هي الفتنة. أما والله عالم كان يرى رأيا اجتهاديا ثم غير رأيه بناء على اتضاح الدليل، لا، هذا رجوع إلى الحق، وهذه فضيلة وليست فتنة. نفرق بين هذا وبين هذا. ذلك على المسلم أن يعرف هل هو على أبواب الفتنة ولا دخل في الفتنة، حتى يجتنبها ويبتعد عنها. فحذيفة هنا أعطانا قاعدة في معرفة من هو المفتون. فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وإياك والتلون، يعني مثل الحرباية على حسب البيئة اللي هي فيها تتلون. فإن دين الله واحد، دين الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام. واسمع إلى هذا الحديث الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم تغير المفاهيم وانقلاب الموازين. يقول صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات، سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق. شوف الآن، يصدق فيها الكاذب، الكذاب المعروف يصدق، الممثلين الآن كذابين، هو أصلا في دور كذب، في كذب. وتجد من يتابعهم يجلس أمامهم ويبكي ويصدقهم أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان ويريدون أن تسود المساواة في المجتمع والعدل في المجتمع، وهم أول من يؤيد قتل المسلمين والبغي على المظلومين، يصدق فيها الكاذب ويكذب الصادق. وأما العلماء يكذبون ويتهمون مع أنهم صادقون ولا يقولون إلا بما أراد الله عز وجل، لكن الناس الآن يريدون العالم على ما يشتهون، يعني كالثوب الذي يلبسونه يخيطونه على مراداتهم. والعلماء ليسوا موجودين لإرضاء الخلق وإنما لإرضاء الخالق. إذا ثبت عندك أن هذا عالم وعلمت تقواه وخشيته لله عز وجل، هذا مرجعية لك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تتهمه وأن تقول فيه بكلام باطل فهذا من انقلاب الموازين. قالوا ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. الأمين يخون والخائن يؤمن، ويتكلم في الناس الرويبضة. الآن بيطلع لك مين بيتكلم بالناس؟ الرويبضات، المشاهير، مشاهير التمثيل، مشاهير الكرة، مشاهير التواصل الاجتماعي، الرويبضة يتكلم في الناس. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني ما في بأس الآن أنه يكون واحد ممثل سخيف ينصب نفسه لرئاسة الدولة وينجح يصير رئيس الدولة، وأنتم تعرفون الأمثلة على هذا. فيتكلم في الناس الرويبضة للأسف الشديد، وهذا واقع نحن نراه. لكن في الحديث إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طيب مشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. فإذا جنبت الفتن ووفقك الله لابتعاد عنها فأنت سعيد والله، لأن الخوض في الفتن كالخوض في النجاسة والقاذورات. يعني حتى اللي واقع في فتنة والعياذ بالله أكرمكم الله مثل شخص داخل القاذورات فلا يرى الحق ولا يشم حتى رائحة الطيب إذا أعطيته طيبا أو وردا، لأنه عايش في داخل الفتنة لا يرى الحق، الأمور عنده متلونة ومنقلبة. وإذا أراد الله عز وجل بالعبد فتنة فلا أحد يعصمه منها، لذلك أول ما يوصى به أن يتعلق العبد بالله عز وجل حتى ينجيه من الفتن. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وفي قوله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، الذي يريد الله عز وجل أن يفتنه لا أحد يملك له من الله شيئا. وإرادة الله هنا الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية لابد أن تقع، فيها ما يحب الله وفيها ما لا يحب الله، وإرادة شرعية دينية هذه فيها فقط ما يحب الله، قد تقع وقد لا تقع. فإيمان أبي بكر وقعت فيه الإرادتان الدينية والشرعية، وكفر أبي لهب وقعت فيه الإرادة الشرعية أما الدينية لم تقع، وقد لا تقع الإرادتان. مثل إيش؟ مثل ماذا لا تقع الإرادتان؟ مثل كفر أبي بكر. هل وقعت الإرادة الكونية؟ لا. هل وقعت الإرادة الدينية كفر؟ لا، لم تقع. والله عز وجل إذا لم يقدر شيئا، يعني لم يحصل هذا الشيء، لا يحصل لأن الله عاجز عنه، لا، بل يحصل لأن الله عز وجل لم يشأه. واضح؟ يعني الله عز وجل خلق الأرض على هذه الهيئة، ويمكن أن تخلق على هيئات أخرى، فهل عدم خلقها على هيئة مخالفة للهيئة الموجودة عليها الآن لعجز الله؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما لأن الله عز وجل لم يشأ هذا. واضح؟ ذاك من الأخطاء في قول إن الله على ما يشاء قدير أنك تجعل قدرة الله منحصرة فيما شاء. لا، قدرة الله مطلقة فيما شاءه وفيما لم يشأه، إن الله على كل شيء قدير. فاعتصموا بالله عز وجل هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نأتي الآن إلى عواصم تعصم العبد من الفتن. احنا الان في دنيانا اذا رأينا رجلا مصابا مريضا او رأينا خطرا ماذا نصنع؟ نجتنبه ولا ندعمه؟ نجتنبه. شخص مريض معدي ماذا نصنع؟ نجتنبه نبتعد عنه. طيب لو أصبنا بالمرض الذي أصيب فيه به نتداوى صح؟ يعني عندنا وقاية وعندنا علاج. والفتن كذلك، قبل أن تصاب بها خذ الوقاية منها، وإذا أصبت بها عليك أن تعالج نفسك منها. وكلاهما متيسر، كلاهما متيسر، ما من داء إلا أنزل الله عز وجل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. أول عاصم من الفتن دعاء الله عز وجل. شوفوا يا مشايخ بارك الله فيكم، ما سأقوله الآن أمور نظرية، علم. هذا العلم، هذا العلم لا يفيد مجردا. يعني واحد مريض مرشح، قلت له الدواء هو كيتا وكيتا، خذ لك ميرامية على يانسون على بنادول إلى آخره، قلت له حفظهم لكن ما أخذهم، بنفع هذا الشيء؟ ما بنفع. طبعا الشفاء بيد الله عز وجل، هذه أسباب. قلت لك أنت الآن ثانوية عامة وأدرس، يعني طريق النجاح أن تدرس تعتمد على الله عز وجل، لا درست ولم يحزنون سينزل عليك النجاح. لا، فهذه الأشياء التي أذكرها لكم هي أمور نظرية، إذا ما عملنا بها صارت مجرد علم وهو حج علينا لا لنا، والقرآن حجة لك أو عليك. طيب، أولا من العواصم من الفتن دعاء الله عز وجل. فالدعاء هو سلاح المؤمن عند الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم للصحابة، الصحابة مش مثلنا، أنتوا عارفين من هم الصحابة، قوم اجتباهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. يقول صلى الله عليه وسلم لهم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله يعني اعتصموا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن ظاهرة وفتن باطنة. اليوم يعني من ميزات فتن اليوم خاصة فتن الشهوات، سيأتي الحديث عن أقسام الفتن، عن قسمي الفتن، أنها والعياذ بالله تفتنك ابتداء في باطنك، فترى مستقيما ظاهره خال باطنه من التقوى وخشية الله عز وجل. يعني أمام الناس ما شاء الله شيخ ومطوع طالب علم، وإذا أغلق على نفسه الباب إبليس اللعين. أمام الناس كما يقولون قديس، وإذا خلى بنفسه إبليس، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك الفتن تبدأ بهدمك من الداخل. قد سمعت شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد وفقه الله يقول أن أحدا من المشايخ حدثه أنه كان يعقد دروسا، كان يجلس عنده في الدرس طالب علم متميز، ففي يوم من الأيام فقده، ثم التقى به بعد زمان فقال له طالب العلم هذا: يا شيخنا، ليس في من الاستقامة إلا ظاهر الذي تراه، لقد أهلكتني المواقع، هذه المواقع على الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي وما فيها من فتن عظيمة تهلك باطنك، تجعلك العياذ بالله لا تشعر بأنك عصيت الله عز وجل. يعني إذا شعرت بأنك تعصي الله عز وجل أنت ما زلت في حياة، لكن إذا وصل بك الأمر أنه لا تأبه، يعني تخاف من الناس أن تعصي الله أمامهم وأن تنظر إلى الحرام، لكن إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، ولا كأنه في أحد يراقبك. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وفي الحديث، حديث ثوبان المشهور، قال صلى الله عليه وسلم: لا أعلمن أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. حسنات تصير هباء منثورة. قال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا لئلا نكون منهم. قال هم من جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم يعني شوف حتى عندهم قيام ليل، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لاحظ العبارة انتهكوها، يعني ليس لله عز وجل في قلوبهم قدر، نسأل الله العفو والعافية. ما لكم لا ترجون لله وقاره، وما قدر الله حق قدره. فإذا خلى بنفسه انتهك محارم الله، فقط أمام الناس لا يعصي الله سبحانه وتعالى، هذه مصيبة عظيمة. ذلك لا تسمح لنفسك أن تصل بك إلى هذا المقام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا فضيلة الشيخ، حياكم الله، جزاكم الله خير، الله يحييكم. يا مرحبا الشيخ. لا تسمح، لا تهلك نفسك ما زلت على الشاطئ، لم تبلل قدميك، كلما دخلت أكثر إلى البحر وإلى المحيط وأنت يا حبيبي لا تحسن السباحة، غرقت والله، ثم لا تستطيع النجاة، تموت داخل البحر. ونحن والله في وقت اختبار وفتنة، احنا فتنة الآن، هذه فتنة ليعلم الله من يخافه بالغيب. نعم الفتن الآن عظيمة جدا والله، لكن هي محل رفعة للمؤمنين الصادقين الصالحين. فكلما كثر الابتلاء ونجوت من هذا، وكثرت الفتن ونجوت من هذا، كلما على قدرك عند الله سبحانه وتعالى. يعني الآن في الجامعة مثلا لما يعقدون لكم اختبار، والاختبار سهل والكل ينجح، الأمر عادي، لكن لما تأتي الأسئلة صعبة وينجح بعض الناس، هؤلاء متميزون أكثر ممن نجحوا في المرة الأولى. كذلك الفتن في زماننا عظيمة والله يا أخي. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى الفتن خلال بيوت الصحابة كوقع القطر، إحنا اليوم الفتن لا تفارقنا والله، في جيبك في جوالك وانت ماشي في الشارع أمام عينيك، لا تفارقك أبدا الفتن في هذه الأيام إلا ما شاء الله عز وجل. حتى وانت تصلي تسمع الموسيقى في المسجد، تجلس في المجالس، غيبة ونميمة وكلام باطل، فتن من كل حدب وصوب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالتعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وهي فتن. يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة تكون في محياك وفتنة تكون في مماتك، يسألك الملكان. ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء يقال متى؟ بعد تشهد الأخير في الصلاة. وطاووس جاء في صحيح مسلم أنه سأل ابنه هل قلت هذا في الصلاة؟ قال لا، قال أعد صلاتك. الحصن الثاني والعاصم الثاني من الفتن العلم الشرعي. العلم الشرعي أيضا سلاح يقيك من الفتن. خليك معنا ما شاء الله يحفظك. تكتب يعني؟ ما شاء الله، جزاك الله خير. إذن العلم الشرعي سلاح عظيم من الفتن يدفع عنك الفتن. يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتمسك بالكتاب والسنة وفهم السلف، سبق معنا حديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ مؤخرات الأسنان، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فاتباع الكتاب والسنة هذا يقي من الفتن، وفهم السلف الصالح. وسمعتم حديث، أنا لا أريد أن أعيد الحديث، حديث حذيفة الطويل في اجتناب الفتن، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم طريقة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون على الإمام الظالم طالما إنه مسلم، وإن كان فيه من الظلم ما فيه لا يخرجون عليه. وهذا حكى عليه الإجماع النووي رحمه الله، وحكى عليه الإجماع الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إجماع أهل السنة استقر عليه، أن أمر أهل السنة وقول أهل السنة استقر عليه، لأنه الخروج على الحاكم الظالم يترتب عليه فتن أعظم ومفاسد أعظم. حتى لو كان الحاكم ولي الأمر كافرا لا يخرج عليه هكذا سبهلة له، وإنما يخرج عليه عند القدرة على ذلك. ما في قدرة، لماذا نعرض أنفسنا للقتل وللتشريد في الأرض وللمفاسد الأعظم، واضح؟ ومثل هذه المسائل يرجع فيها لأهل العلم، سيأتي إن شاء الله من العواصم الرجوع إلى أهل العلم. فالعلم النافع هذا مهم جدا، خاصة في رد فتنة الشبهات، في رد فتنة الشبهات سيأتي معنا الحديث عنها إن شاء الله. من العواصم من الفتن والحصون اعتزال الفتنة والهرب منها، وهذا أصل عظيم. كل هذه التي أذكرها لكم الآن العواصم هي راجعة إلى الكتاب والسنة، يعني كل ما أخذت من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة هي مصدر النجاح ومصدر الفلاح. فاعتزال الفتنة والهرب من الفتنة والنأي عن الفتنة واجتناب الفتنة، وتكون الفتنة في بلد وانت في بلد آخر وفي جانب وانت في جانب آخر، بإذن الله تنجو من الفتن. أما إذا حمت حول الفتن كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. وإذا كانت الفتنة قريبة منك ستقع فيها، لا يمكن. يعني إذا عندك نار والنار مدخنة بتقول والله أنا مش راح أشم رائحة الدخان، بنفع؟ ما بنفع، لابد أن تبتعد وأن تكون في جانب وأن تكون الفتنة في جانب. ودينك هذا لا تحاول أن تجربه في الفتن، لا تجرب نفسك في الفتن. الدين هذا رأس مالك، دخولك وخوضك في الفتن يعني هلاكك. الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. وإذا أمرت ببدعة أو زلة فهرب بدينك آخر البلدان. يعني الآن لا تأتي تقول والله أنا بدي أدخل على حسابات الملحدين، أو أدخل على حسابات أهل البدع، أو أدخل على حسابات أهل الشهوات وهكذا. ابتعد، خليك مع أهل الدين وأهل الطاعة وأهل العلم الصادقين، أهل الكلام الواضح من الكتاب والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني كل ما ابتعدت عن الفتنة ولم تشارك فيها كلما كنت في منجاة منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم من تشرف لها، يعني تطلع للفتنة أو أراد أن يدخل فيها، من تشرف لها تستشرفه، يعني تهلكه والعياذ بالله. ونحن رأينا الآن، من رأينا ممن دخل في الفتن وهلك، دخل في الفتن وهلك والعياذ بالله، رأيتم ذلك. حتى ولو كنت من كنت في العلم والمعرفة والتقوى والإيمان، لا تدخل إلى الفتن. نصيحة لله عز وجل، لا تدخل في الفتن. شوف الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ابتعد عن الدجال. طب الدجال هل يخفى علينا؟ الدجال مكتوب هنا كافر وأفحج وأعور، يعني صفات واضحة للكل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا من سمع بالدجال فلينأ عنه، دجال كذاب. ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. تصور الرجل يأتي الدجال وهو مؤمن وبده يأتي ناظر الدجال ويقيم الحجة على الدجال، فإذا به من أتباع الدجال، وهذا الدجال أمر واضح. فكيف بالفتن الأخرى اللي الآن تلبس لباس الدين ويؤتى لها بالأدلة التي يحرفها أصحابها، يدعون الآن إلى ما يسمى مثلا بالدين الإبراهيمي الجديد، خلط ومزج للإسلام الحق، إسلام التوحيد والهدى، بالنصرانية الباطلة واليهودية الباطلة والسيخية والهندوسية والديانات الباطلة هذه المحرفة المزورة، ويأتون بأدلة. طب العامي أو الذي لم يدرس ولم يعرف كيف سيميز بين الحق والباطل؟ لا يميز. لذلك لابد أن يكون هناك علم شرعي بهذا، وأن يكون عمل بهذا العلم باجتناب هذه الفتن والبعد عن هذه الفتن. من العواصم من الفتن كذلك الإقبال على العبادة، هذا من العواصم من الفتن. والحصون المنيعة بإذن الله عز وجل. ما هي العبادة يا مشايخ؟ من يعرف لنا العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يعني الآن لما أقول العبادة يمكن الأخ يقول يعني الصلاة يقصد الشيخ، الأخ يقول والله يقصد الصوم، يقصد الزكاة، ما هي العبادة؟ نعمال بس أيوة أحسنت. اسم جامع هذه العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. في وقت الفتن تحتاج إلى الأعمال الباطنة، تحتاج إلى الإخلاص لله عز وجل، حب الله، خوف الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى الرغبة، الرهبة، الخشية، الخشوع، الخضوع، الإنابة. هذه عبادات باطنة تحتاج إليها، تحتاج إلى عبادات ظاهرة، صلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة نور، نور تنير لك الطريق وتنير لك سبيلك، وبالتالي ترى الفتن وتبتعد عنها ويجنبك الله عز وجل إياها. تحتاج إلى الكلام أيضا عبادة، بالأمر المعروف النهي عن المنكر، لا تنتظر الأعداء وأهل الشبهات والشهوات حتى يغزوك، لا، أنت ابدأهم بالأمر المعروف النهي عن المنكر والنصيحة مع صيانة نفسك من قذاراتهم وأوساخهم. الشاهد أن المقصود بالعبادة هنا العبادة بالمعنى العام، لا تقصرها على عبادة معينة. ونحن الآن مقبلون على عشر ذي الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام من العمل الصالح، والعمل الصالح يعني عبادة، فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالله عز وجل يحب عبادتك في هذه الأيام العشر، ويحب أيضا طاعتك. قال تعالى والفجر وليال عشر، اللي هي عشر، العشر الأول من ذي الحجة أقسم بها سبحانه وتعالى وليال عشر. فأحب ما يكون العمل إلى الله عز وجل يكون في هذه الأيام العشر، فهي فرصة الآن لنا لأن نزداد من العبادة والطاعة. وفضلت هذه الأيام العشر لاجتماع أمهات العبادات فيها، ففيها تهليل الله وتكبير الله. تعرف أن التكبير المطلق يبدأ من متى؟ من فجري، من أول ذي الحجة إلى انتهاء أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. وفيها كذلك الصلاة، صلاة العيد، صلوات الخمس وغيرها، وفيها صيام يوم عرفة وصيام الأيام العشر كذلك، هذا الصيام. وفيها التصدق بشيء من الأضحية التي تذبحها لله عز وجل في يوم العيد وأيام التشريق. وفيها الحج، ركن من أركان الإسلام. ففيها أمهات العبادات، فهذه فرصة لنا لأن نزداد من العبادة والعمل الصالح والتقوى. مما يحفظ من الفتن كذلك مشايخ ويصون العبد منها الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. وأرجو أن نعرف إيش المقصود بالصحب الصالحة. صاحب الصالح هو الذي يأخذ بيدك إلى الله عز وجل، هو الذي ينصحك، هو الذي ينهاك عن الشر، هو الذي يشجعك على الخير. هذه الصحب الصالحة، ليست الصحب الصالحة سهر وتغزل ببعضنا وكلام فارغ، ليست صحبة صالحة هذه. لك على كل واحد منا أن يراجع نفسه في علاقاته، في صحبته، هل هذه صحبة لله ولا ليست لله؟ بمعنى هل تزيد إذا زادت طاعة أخي وصاحبي ولا تنقص؟ وهل أنا أبتغي بها شهوة نفسية دنيوية وتأنيسا لنفسي، ولا أبتغي بها الثبات على الدين والتعاون على البر والتقوى؟ وما جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، الحب في الله ليس حبا في الدنيا ولا لغير ذلك. فالصحبة هذه إذا كانت صالحة تحوطك وتصونك وتحفظك، حتى لو عثرت رجلك وقعت في أوساخ الفتن لا يتركونك، حتى لو تركوك بالانفصال عنك إلا أنهم لا ينسوك من الدعاء. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. الصحبة الصالحة مهمة يا مشايخ. كذلك أي سبب هذا الآن؟ أنت بتعد؟ السادس؟ في أحد يخالف؟ السادس. طيب السادس مين بعد لنا اللي كتبناه؟ كذا أمر دعاء الله عز وجل التعوذ بالله من الفتن العلم الشرعي. لا الدعاء هو تابع له، التعوذ بالله من الفتن تابع للدعاء. العلم الشرعي اعتزال الفتن والهرب منها. تمام. إقبال على العبادة والصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة خمسة. إذن خمسة. الآن السادسة. السادسة عدم الخوض في الفتن. شو يعني هذا؟ احنا تكلمنا البعد عن الفتن، هنا الشاهد عدم الخوض في الفتن وترك الأمر لأهله والرجوع إليهم. عدم الخوض في الفتن وترك الأمر لأهله والرجوع إليهم. من هم أهل العلم؟ أهل العلم الثقات العدول. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اليوم بيطلع لك واحد شاب صغير يعني قزم في العلم، ما عنده شيء في العلم، بده يناطح الشيخ الفوزان، بده يناطح الشيخ الحيدان مثلا، يناطح الشيخ صالح العصيمي، بده يناطح العلماء الكبار الذين شابت لحاهم. يعني هو كان يعلم الناس وجالس ومعتمد من العلماء الذين قبله، وهذا الأخ يعني ناقص 20 سنة، يعني بعد 20 سنة سيولد، وبيطلع لك الآن وبصير ينتقد العلماء ويتكلم على العلماء ويتهم العلماء، وهو اللي يرى نفسه المرجعية للناس. هذا من الخذلان. من أعظم الفتن أن يفتن المرء بنفسه وأن يطعن ويخوض في أهل العلم والعياذ بالله. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال بعض السلف: إن لم يكن العلماء الفقهاء هم أولياء الله فلا أعلم من هم أولياء الله. إن لم يكن العلماء الفقهاء هم أولياء الله فلا أعلم من هم أولياء الله. فمعاداة أهل العلم والطعن في أهل العلم هذه مصيبة، لأنك أنت بهذا تنفر الناس عن الدين. طب إذا طعننا في العلماء وتكلمنا في العلماء صددنا الناس عن العلماء، وبالتالي صددنا الناس عن الكتاب والسنة، لأن العلماء يتكلمون بالكتاب والسنة. وين يروح العلماء؟ إلى الممثلين واللاعبين والفنانين والراقصين والراقصات، وهؤلاء يفتونهم، ولا أهل البدع والضلالة وأهل الحاد والزندقة؟ لا، العالم يخطئ، العالم يخطئ، قد تسمع من العالم شيء خطأ، قد تسمع، لكن هذا الخطأ ملغي في بحر حسناته. وإذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. وسبحان الله، العلماء في الأمة كالنجوم لا يخفون على أحد، لا يخفون. يعني ما تقول لي الآن والله أنا لا أعرفهم، لأنك أنت ما يعني ما بحثت. فكر أنت يعني وجدان العالم أمر خلص بس تكبس كبسي وين العالم بيجيك العالم؟ احنا كنا زمان نسمع بمصباح علاء الدين، هذا امسح على المصباح بطلع لك علاء الدين، كله كذب طبعا، تزوير ودجل وما في هذا. لا، لابد انت يكون لك نظرة في العلماء الذين زكاهم العلماء من قبل. يعني الآن انت من هم العلماء الذين ماتوا؟ ستقول لي والله الشيخ بن باز رحمه الله، لا نختلف عليه، الشيخ الألباني رحمه الله لا نختلف عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا نختلف عليهم، ماتوا توفوا. طب هؤلاء العلماء في حياتهم من الذين زكوهم ممن بقي؟ من يسير على هديهم وطريقتهم وأسلوبهم؟ لأن ديننا حلقة عن حلقة، حلقات ذهبية. الصحابة أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، التابعين أخذوا عن الصحابة، وهكذا إلى زماننا. هناك أناس ثبتوا على ما كان عليه هؤلاء العلماء، هؤلاء يرجع إليهم. في ناس بدلوا وغيروا، لكن هؤلاء إذا أنت دخلت في العلم وعرفت أبجديات الدين ستميز بين هذا وهذا. التغير موجود. لكن حتى لو أنت قلت والله أنا العلماء الموجودين في زماننا لا أعرف أميز بينهم، يا أخي هؤلاء العلماء ماتوا وأقوالهم فيما يتعلق بحوادث ونوازل العصر وفتن العصر موجودة، خذ بأقوالهم لا تأخذ بأقوال الأحياء، لكن لا تأخذ في العلماء وتتكلم في العلماء. يا أخي غيبة المسلم العادي العامي محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، فكيف بغيبة العالم ومرجعية الأمة؟ الأمر أعظم وأخطر. ذلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اسمعوا إلى هذه الكلمة من الحسن البصري رحمه الله، يقول إن هذه الفتنة، إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لو رجعنا الآن إلى الوراء قليلا، حصلت أمور معينة كان كثير من الناس يعتقدون أنها خير وأنها انفراجة للأمة، لكن عندما كنا نرجع إلى العلماء يقولون هذه فتنة اجتنبوها ابتعدوا عنها. وفعلا سبحان الله بعد أن هدأت الأمور، هدأت العاصفة، ذهب الغبار، انجلى الضباب، تبين لنا أن هذه فتنة وأن الشر المترتب على الخوض فيها كبير وعظيم. فانظر إلى العلماء الراسخين لم يتغيروا ولم يبدلوا، أصلا اسمهم علماء راسخين ثابتين يعني على ما هم عليه، لا يتغيرون ولا يتبدلون. يعني بعض الناس الآن أعطيكم مثال، في كتاب اسمه زوال إسرائيل سنة كم؟ 2022. طيب إحنا لو جئنا قبل أن تأتي 2022، لو جئنا سنة 2000، وأنا يعني في سنة تقريبا 2000 درست في جامعة بيرزيت وزرت مؤلف الكتاب في رام الله في مركز نون للدراسات القرآنية. أنا من تلك الفترة وأنا أعلم أن هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأنه أنا عندي إيمان بالقرآن، القرآن يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، بناء على حجية يهودية، معلش امرأة يهودية كبيرة في السن ما أدري في العراق أو كذا، أخذت فكرة زوال إسرائيل في 2022 وجئت إلى الآيات والأحرف والكلمات، سويت خلطة وهب ولا اليهود بيطلعوا من فلسطين 2022. هل تعلم أنه في لحد الآن أناس فلسطينيين أنا أجلس معهم يقولون اليهود إذا طلعوا من فلسطين هذه السنة أنا بترك الكويت وروع على فلسطين؟ يعني ما زال عنده في ذهني أنه يمكن هذا يكون صادق في هذا. يا أخي أين الكتاب؟ أين السنة؟ مش تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. هل هذا موجود في السنة؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن مثل هذه الأخبار إن والله في سنة كذا بالتحديد سيحصل كذا وكذا؟ فكان فيه. نعم الكتاب والسنة غير، يعني ورد مثلا في القرآن في بضع سنين، حتى أبو بكر أخطأ في عد البضع سنين لما حصل مراهنة بينه وبين المشركين. وأن تأتي لأرقام وكذا وتخوض في القرآن بغير علم فيما لم يأتي به الدليل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبالتالي إحنا من البداية عارفين، لأنه القرآن وأيضا أوضاع الناس، يعني ألا تقرؤون إنه سبب الهزائم هو المعاصي والذنوب؟ الآن معاصي الناس وذنوب الناس أكثر ولا أقل؟ في أحد بيقول أقل؟ ما في هذا. طب كيف سيزول عنا الاحتلال هيك يعني بس لأنه في كتاب اسمه زوال إسرائيل 2022؟ لا، الله عز وجل ربط الأمور والنتائج بأسبابها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لو إنك من البداية سألت العلماء عن مثل هذا الكتاب، العلماء لا، في هناك مثقفون، في هناك أناس يتكلمون في القرآن وفي وفي وفي. يا أخي عدنان إبراهيم كانت له فورة في زمان من الأزمنة، الآن صار من البوابات التي تدخل إلى الإلحاد والعياذ بالله. لا تغتر، يعني هؤلاء المفتون الجاهلون يرفعهم الناس يبرزون تراهم ما شاء الله في الأعلى، لكن سرعان ما يسقطون، العلماء يبقون كما هم. كلكم تسمعون بالشيخ الفوزان صح؟ من وقت ما انولدتم إلى الآن هل رأيتم عليه تغيرا؟ كتاب وسنة، فهم سلف الأمة وفتاوى، وأنتم تسمعونه وترونه، لم يتغير ولم يتبدل على ما هو عليه، وفي غيره غيرات، لكن الشاهد انظر إلى هؤلاء كيف يتبدلون ويتغيرون بحسب الأجواء. هذا مهم، إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. طيب نكتفي بهذه الحصون، نأتي الآن إلى مسألة مهمة جدا، وهي احنا قلنا ضابط أن يفتن المرء إيش هو؟ التلون في الدين وتغير القناعات بسبب الهوى والدنيا. طيب ما هي الفتن؟ الفتن في أصلها ترجع إلى فتنتين، الفتن جميعا لو تأملت فيها في أصلها ترجع إلى فتنتين. الفتنة الأولى تقديم الرأي على الشرع، الفتنة الأولى تقديم الرأي على الشرع. الفتنة الثانية تقديم الهوى على العقل، الفتنة الأولى تقديم الرأي على الشرع، الفتنة الثانية تقديم الهوى على العقل. تقديم الرأي على الشرع هذا أصل فتنة الشبهات، تقديم الهوى على الشرع، تقديم الرأي على الشرع أصل فتنة الشبهات، وتقديم الهوى على العقل أصل فتنة الشهوات. إذن عندنا فتنة شبهات أصلها إيش هو؟ تقديم الرأي على الشرع. قال الله قال الرسول، لا والله أنا أرى كذا وكذا، عقلي يقول كذا وكذا، القانون تبعنا الوضعي يقول كذا وكذا. وأصل فتنة الشهوات تقديم الهوى على العقل، لكن أهل الشهوات يفقدون عقولهم كأنهم في سكرة. قال الله عز وجل عن قوم لوط، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. طيب فتنة الشبهات تدفع باليقين، فتنة الشبهات تدفع باليقين، العلم المتيقن اليقيني الثابت الراسخ الذي لا شك فيه ولا مرية ولا تلون. وفتنة الشهوات تدفع بالصبر الذي هو حبس النفس، فتنة الشهوات تدفع به الصبر. لذلك جعل الله عز وجل الإمامة في الدين منوطة باليقين والصبر، اليقين الذي تدفع به الشبهات فتنة الشبهات، والصبر الذي تدفع به فتنة الشهوات. اليقين تدفع به إيش؟ الشبهة، العلم يعني. واحد ما عنده علم تشتبه عليه الأمور، نصير يعني لياذ بالله يضل في الأمور الواضحة فيضل، لأنه ما عنده علم ما عنده يقين. قد يكون عنده علم لكن ما عنده يقين بهذا العلم. ذلك في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. طيب إذن جعل الله عز وجل الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين، الصبر الذي تدفع به فتنة الشهوات. واحد عنده مفتون العياذ بالله بحب المال، مفتون بحب النساء، مفتون بحب المناصب، بحب السيارات، القصور إلى آخره. طبعا نحن هنا لا نتحدث عن المحبة الطبيعية للأمور المباحة، لا نتحدث عنها، وإنما نتحدث عن الفتنة بها والعياذ بالله. كيف تعالج هذه الفتنة؟ بالصبر عنها. واحد والعياذ بالله مبتلى بالنظر إلى الحرام، كيف يتخلص؟ بالصبر، لابد أن تصبر نفسك، ما في حل ثاني ترى، هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن تصبر نفسك وأن تأخذ بأسباب البعد عنها. قد تدعوك نفسك وتؤزك الشياطين لمواقعة الحرام، لكن أن تحبس نفسك في البدايات هناك صعوبة، لأنك أنت سمحت لنفسك بالدخول في هذا الأمر، لكن لو من البداية ما دخلت إلى البحر ولا بللت قدميك ولا خط فيه من البداية، لم تطلب نفسك هذا الحرام، لن تطلب نفسك هذا الحرام، لكن بعد ما دخلت صير النفس تشتاق إلى الحرام. واضح؟ لذلك هذا من العلاجات المهمة ذكرناها من قبل، إنه لا تخوض في الفتنة، ابتعد عنها، خليك في جانب وهي في جانب، واعتزلها. طالما أنك معتزل، قد اعتزلتها فإنك لم تذقها، وبالتالي إذا نفسك دعتك إليها سهل جدا أن تردع نفسك عنها. لكن إذا دخلت في الفتن ونظرت إلى النساء وفتحت على المواقع المحرمة والإباحية والعياذ بالله، وهذا موجود وميسر الآن، النجاة صعبة هنا، فتحتاج إلى صبر عظيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا تنسوا الحديث الذي ذكرته لكم قبل، من تشرف إليها تستشرفه، يعني اللي بتطلع على الفتن بخوض فيها يهلك، تقطع رأسه والعياذ بالله. ذلك جاء في الحديث، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أهل الجنة يعمل بعمل ظاهر أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ليش؟ لأنه عمل ظاهر فقط بعمل أهل الجنة، لكن في الباطن خاوي، ما في تقوى ولا في خشية لله عز وجل. يقول الله عز وجل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، لن تصير إماما إلا بالصبر واليقين، بدفع فتنة الشبهات التي تطعن في علمك، فتنة الشهوات التي تطعن في إيمانك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ذلك عودا على بدء مشايخ، نحن في زمان قد كثرت فيه الفتن وكثر فيه المفتونون والعياذ بالله، وهذا أبدا لا يدعوك لأن تكون معهم، بل يدعوك لأن تحذر سبيلهم وطريقهم. وقد قال الله عز وجل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال الفضيل، وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله، عليك بسبل الهدى، عليك بسبل الهدى وإن قل السالكون، وإياك وسبل الضلال وإن كثر الهالكون. نحن ذكرنا في البداية مشايخ بارك الله فيكم قضية اعتزال الفتن، هذا مهم جدا. واعتزال الفتن لا يعني أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يعني أن نترك مخالطة الناس في الخير. واضح؟ يعني في جمع وفي جماعات، في أمر معروف في نهي عن المنكر، في دعوة إلى الله عز وجل، لا يعني أنه إحنا نعتزل الفتن أن نعتزل الناس حتى في الخير. لا، نحن الآن نعيش بين الناس لنا أقارب، بصير زواجات يدعوك إلى زواج عنده، الزواج خالي من الحرام، فتذهب وتؤدي الواجب عليك في إجابة الدعوة. إذا وجدت فتنة أو وجد محرم انصح، ما انتصحوا لا تذهب. واضح هذا الأمر؟ لأنه بعض الناس يرى أنه الاعتزال التام للناس، لا، وإنما اعتزال للحرام الذي يأتونه وللمنكر الذي يغشونه. وفي الحديث، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. جيد. وأيضا اعتزال الناس، انتبهوا، اعتزال الناس إذا وقعوا في الحرام والبعد عن الناس إذا دخلوا في الحرام، لا يعني أن تجلس لوحدك فارغا وأنت شاب وربما عندك جدة مال، هذا كله سيهلكك. إن الشباب والفراغ والجدة مهلكة للمرء أي مهلكة، أو مفسدة للمرء أي مفسدة. لا، المقصود إنك تعتزل الناس فيما يأتونه من حرام، يعني أن إيش؟ تكون لوحدك. إذا وجد صحبة صالحة وناس خيرين ماشي، كن معهم. لكن ما وجد مثلا، واحد يعيش في مكان ما فيه، كل الناس مفتونة والعياذ بالله، يعتزل، لكن هذا الاعتزال يكون بعلم وزهد، كما قال بعضهم العزلة أو عزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. عزلة بغير عين العلم إيش بضل، وبغير زاي الزهد علة ومرض. ذلك سبق معنا في الحديث إيش قال، يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال وماقع القطر يثره بدينه من الفتن، مش بيعتزل الناس مشان يقع هو في فتنة لياذب بالله بالخلوة بنفسه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أفضل، قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ومؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، يتقي الله ويدع الناس من شره. فإذا أغلقت عليك الباب أخلو مع الله عز وجل بقراءة القرآن بخشية الله سبحانه وتعالى. وقد سمعت بعض أهل العلم يقول بأنه لا ينصح الآن بالخلوة، يعني خاصة الشباب، لا تخلو بنفسك، الخلوة مطلوبة ترى، أن تخلو بنفسك وتحاسب نفسك وتبكي من خشية الله وتقرأ القرآن تقوم الليل، وهذا مطلوب. لكن إذا كنت ستخلو مع جوالك والشيطان يؤزك أزا، يعني الجوال فيه حريم يعني نساء وإلى آخره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما استمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وانت في الجوال عندك نساء العالم كله إلا من رحمهن الله وعافاهن الله عز وجل من وضع صورهن في الجوال وفي المواقع. فلذلك ابتعد، حاول خاصة في زماننا أن يعني تخالط الصالحين وأن تخالط الناس في الخير، والصحبة الصالحة قد تقويك على الطاعة، وهذا ليس من الرياء في شيء. يعني قد يكون الإنسان لا يقوم الليل، لكن إذا اجتمع مع ناس صالحين وسافر معهم واعتكف معهم قام الليل. ليش قمت الليل؟ يقول والله أنا تقويت بهم على الطاعة، فهذا حسن. لكن أن يصلي لهم وأن يصلي ليريهم هذا هو الرياء. فالمؤمن بأخيه. وفي الحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من السعداء الذين جنبهم الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.